أشعري وآخر ما تريدي وآخر أهل السنة اجتمعوا في مجمع. إذا نحن نحتاج في الأول إلى منهج يجتمع عليه العلماء، لكن هذا الكلام لا بأس به كحل إسعافي، يعني نقول أقل شيء يجتمع الناس وهم كعلماء وإن اختلفوا عليهم أن يخرجوا بطريقة ما من طرق الترجيح برأي موحد. ومن اختلف مع العلماء داخل المجمع إذا أخرج رأي واحد يلتزم بهذا الرأي. الشيخ عبد العزيز باز كيف عجيب رحمه الله، فعلا هو مجسد أخلاق السلف الصالح في هذا العصر، كان هو من العلماء الربانيين رحمه الله. كان يفتي بأن طلاق الحائض لا يقع باختيار شيخ الإسلام تيمية، أن طلاق الحائض لا يقع، وقد خالف شيخ الإسلام الأئمة الأربعة في المسألة. كان إذا أفتى مع اللجنة الدائمة وهو رئيسها، اللجنة الدائمة تفتي بوقوع طلاق الحائض، كان يخرج الفتوى مع اللجنة الدائمة بوقوع طلاق الحائض ويرسم على هذا من جملة الذين يخرجون الفتوى. وإذا سئل لوحده عن رأيه هو يفتي به بعدم وقوع طلاق الحائض. هؤلاء العلماء حقيقة هذا عالم عادل. ولذلك أقول في هذه الجزئية هذا كلام جميل جدا، هو من الوسائل العملية جدا. العلماء يثق فيهم الناس، لو أصدروا قول واحد هذا يكون أولى. لكن أنا في تقديري المجامع الفقهية اليوم موجودة وتصدر رأي واحد، لكن الأمة لم تجتمع، إما لأن المجامع الفقهية قد تناقش القضايا الفقهية فقط، وأزمة الأمة ليس في قضاياها الفقهية. لو أن الأمة اختلفت في القضايا الفقهية دعوها تختلف، لكن أزمة الأمة في القضايا المنهجية والقضايا الفكرية والقضايا الاعتقادية، وهذا يجعل التباين إن لم يكن موجودا داخل المجامع موجود بين أفراد الناس وعامة الشعب ومجموع الأمة. صح ولا ما صح؟ نعم تتفق عن المجالس، يعني هو يا إخوان والله رأي أنا أراه رأي عملي برضو هذا رأي. طيب نعم ورقة أخرى، مرد الفرق بين خلاف السائغ وغير السائغ والمعتبر وغير المعتبر مع التوضيح بالأمثلة، هذا محله إن شاء الله في الحديث عن موقف أهل السنة والجماعة من المبتدع ومن المخالف عموما. لكن أقول الخلاف السائغ والتأويل المعتبر هو ما لم يكن في الأصول ولا في المصادر المعتبرة ولا في مواطن الإجماع. وزاد الشافعي في الأم، وهذا كلام مفيد جدا في الخلاف، وله الخلاف السائغ من الشرع واللغة مستنفك، وله من الشرع واللغة شنو؟ مستمسك. له من اللغة والشرع مستمسك، يعني ليس ذلك تعسف في تأويل النصوص وتحميلها ما لا تحتمل. يقول لقد اتفقنا العلم انتفعنا كالطيب، فلماذا شيخ لم تضيق أدب الثلاث مع صوفية السودان؟ فقد سمعنا الشيخ الذي أصدرته عن الشيخ البرعي، نعم البرعي اللي تعرفه ورقم صعب تجاوزه، فأتباعه يزيدون عن 10 مليون مسلم، فأرجو أن تدعو بالحكمة والموعظة الحسنة لأنه لا يوجد بديل بديل لكم في العصر الحالي، خاصة في السودان حيث خلت وانحرفت الحركة الإسلامية عن جارية الطريق، ولا بد من الإساحة، ولكن بدراسة وترك التسدد والانتصار لهوى الناس والدعوة للحسنى. وبارك الله فيكم، هذا كلام طيب ومقبول، لكن يا إخوان أنا أخشى أن يكون حديث عن أدب الخلاف وعن هذه القواعد ينسي الإنسان أصل من أصول الإسلام، وهو الرد على المخالف. هو الرد على شنو؟ على المخالف. وقد أوضحنا لكم الوجه، يعني هذا الوجه، يعني مثلا أبو بردة ابن نيار الأسلمي صحابي كان يصلي وهو يمسك بلجام دابته حتى لا تنفلت عنه، وإذا نازعته الدابة سار معها خطوات وهو يصلي. أحد الخوارج الذين يختلفون في القصور معه جاء وهو لا يعلم ان هذا ابو بردة الصحابي، فقال له ما هذا تصلي انت تعبث في صلاتك؟ قال له انما صليت هكذا ليراني احمق مثلك واعلمه. هل ترى ان الصحابي قد تجاوز الادب؟ تلقائيا لم يتجاوز الادب، لان الله ايضا قال اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فعلهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. اخواننا الصوفيه عندهم اخطاء، ونحن نقسم الصوفيه الى قسمين، قسم مساكين وعامه ورعاء لا يعرفون شيء يريدون الجنه وطريق الحق، وقسم قاده، وهؤلاء جميعا يرد عليهم الرد على المخالف من اصول الاسلام. ولو اني اوردت لك الكتب والردود التي بدءا من القران في الرد على المخالفين، وبدءا من السنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم على المخالفين للعقائد. يا اخوان الصوفيه للاسف الشديد يعبدون البشر، خلاصه المذهب الصوفي يعبدون البشر ويقدسون الاشياخ ويشربون ماء وضوئهم ويتبركون باحجارهم بعد ان يموتوا وثنيه، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قبر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي الا يتخذ وثنا، قبر سيد البشر، فكيف بقبور سائر الناس؟ ونحن نرى في السودان شيخ اذا سارت سيارته على الارض، ياتي الاتباع وياخذون تراب السياره، التراب الذي فيه اثر السياره، ويتمسكون بهذا التراب. الليبتك ولا يسمى شنو؟ تسمى شنو؟ الكفر. الطوائر طير، لا اقصد هنا يسمى شنو في الخليج؟ طير اتى من الصين ومن اليابان يتبرك بترابه. يا اخوان ان لم ننقي ونصف الاسلام من هذه الممارسات، والله يا اخوان انا اقول لكم كلام قالوه الشيوخ الصوفيه وقاله الدرعي، ان لم تحكموا عليه في اسلامكم خلل، في اسلامكم خلل. شخص يقول عن نفسه، شيخ يقول عن نفسه جبريل ميكال عذراء جنودي في التصريف، هم تحت امرتي تطاوعني الاملاك بالجود والكرى، وكل ذوات الكون ترهب سولتي، واجود على امي لترحم طفلها، ورحمه من في الكون من بعض رحمتي. هذا شيخ سوداني اسمه محمد عثمان عبد البرهاني، مات قبل سنين. كتاب تبرئة الذمة في نصح الأمة يقول لئن ترى أبا يزيد البستاني مرة خير لك من أن ترى الله ألف مرة. كده دعوني أنا مشدد. الزول كتب الكلام ده رأيه في هذا الكلام. كتب الكلام هذا، ما رأيه في من قال هذا الكلام؟ تغيرون للشيوخ ولا تغيرون لرب العالمين؟ تغيرون للصوفية ولا تغيرون لرسول الإسلام؟ يا أخي آخر البرعي يقول كلام فارغ كثير جدا. البرعي يقول أن للبرعي شيخ اسمه أحمد، الشيخ أحمد الطيب، يقول لو أنك دفنت أي شخص في العالم وأنت تحفر في القبر قلت هذا قبر أحمد الطيب زورا وبهتانا، لا يسأل الرجل في قبره ولا يعذب أبدا وإن كان كافرا. نحن متشددون، ما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا قاله رجل عنده عشرة مليون من الأتباع. أقسم بالله لو أن العالم بأثره مسلميه وكافريه بزياراته لكانوا أتباعه بنص الكتاب والسنة مخالف، وهذا كله لا يغني. وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين إن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله. يا إخوان هذا كلام باطل. البرعي يقول كلام شعر، البرعي يقول أن شيخه خطا الفلاحي جاء بفرع من شجرة وألبس الشجر الفرع فستان في امرأة وناداها باسمها فصارت امرأة. هذا الرجل مشكلتي في السودان اني عملت محاضرة كبيرة سميتها المتهم الاول، ذلك لكثرة اتباعه، وناقشت فيها الكلام الذي قاله بإنصاف، لم اقوله كلاما لم يقله، ونقلت كلامه بارقام الصفحات ورقم السطح حتى لا تضل، يعني حتى لو تريد ان تبحث اقول لك قال صفحة 122 السطر رقم 17. من اراد ان يرد عليه فليرد عليه، اما ان يقول ان الشيخ البرعي لم يقل، او ان يقول كلامه صحيح ويدافع عن كلامه. نعم يقول قال يوجد عالم كبير هنا في الدوحة اثنى على الشيخ البرعي. اولا يا اخوان انا اقول كالاتي، قد يكون الشيخ هنا يثنى عليه بما لا يعرف، صح؟ يعني انا قد يذكر عندي شخص من عموم المسلمين اثنى عليه بالخلق، لكن نحن نريد رأي هذا العالم بعد ان يستمع الى شريط المتهم الاول وان يقرأ كتب البرعي. اذا اثنى عليه بعد ذلك يعني انه يوافق في الاعتقاد، ولا اظنه يوافق في الاعتقاد لو كان عالما. اما اذا اذا اذا اذا اثنى عليه وهو لا يعرف هذا عندي مقبول ما في شيء، لكن هل ثناء عالم على رجل قال هذا الكلام يصير الباطل حقا؟ دعنا من العالم، نحن مع كلام الدرعي بارقام صفحاته، هذا باطل ولا باطل؟ باطل. ثناء الناس عليه جميعا هل يصير كلامه باطلا باطله حقا؟ اذا هو على باطل الا ان يرجع منه ويتوب، اما اذا لم يرجع منه ويتوب اتقرب الى الله عز وجل بنقده وفصحه، لانه يا اخوان ينبغي ان تعلموا لا يجوز ذكر الاسماء في الرد الا في موطنين، هذه فائده علميه لا بد ان تعرفوها، لا يجوز ذكر احد باسمه تقول فلان فعل، الاولى ان تعالج الخطا دون ذكر الاسماء هذا صحيح، لكن يجوز هذا في موضعين. الموضع الاول اذا ارتبطت البدعه بشخص فصارت البدعه لا تندفع الا بذكره. الموضع الثاني اذا صار للناس فتنه مع باطنه يقدسونه. نعم وهذا حاصل، ولذلك هذا الشريط يعني كثير من الناس من سمعه بتعقب، انا اقول في مقدمه الشريط لا اريد منك ان تحكم على الشريط دون ان تسمعه، لو اني اتهمت الشيخ بما ليس فيه وليس بارقام الصفحات اكون بذلك مفتريا عليه وظالما، ولو اني اثبتت انه قال هذا الكلام ينبغي ان تلوموه هو لا تلوموني انا، وينبغي ان تعاونوني انا في الرد عليه. واضح؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.